ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهنا يتميز أهل الحق بالثبات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. حين تأتي المحن وتنزل الفتن تتفاوت أحوال الناس، فمن آخذ هكذا ومن آخذ هكذا، ويبقى الصادقون الصامدون على الأصول ثابتون، لا يتغيرون ولا يغيرون ولا يحولون ولا يبدلون. وحاجتنا إلى الثبات حاجة ماسة أمرنا الله بها. قال ربي وأحق القول قول ربي. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا على الإسلام واستمروا عليه حتى تموتوا عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاجتنا إلى الثبات تلحظها في دعاء النبي محمد الذي كان أكثر ما يقوله وهو ساجد: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. وغفلة الناس شديدة، فلئن سألتك أنت أو أنت أو أنت، متى كانت آخر مرة دعوت بهذا في سجودك؟ اجعلها في كل سجدة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إن القلوب قلب والأيام دول، ولا يبقى حال الناس على حال، بل دوام التغيير سنة كونية. وثبات المؤمن على أصوله، على اعتقاده، وعلى أحكام الشريعة، وعلى منهجه ورؤيته، هذا الثبات في هذا الزمان عزيز. ولا يأتي الثبات إلا من الله. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولك أن يتملكك العجب أن المخاطب بهذا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، حبيب الله، خير خلق الله، رسول الله، يمن الله عليه فيقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. فمن إذن لا يركن؟ الكل معرض لهذا الركون، والكل معرض لهذا التحول أو التفريط. اللهم ثبت عبادك المؤمنين، اللهم ثبت علماءنا ودعاتنا على منهج الحق. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة، حاجتنا إلى الثبات عظيمة، والثبات لا يكون إلا من عند الله. ومن ضل، قال الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن ينقلب فلينقلب، لن يضر الله شيئا ولن يضر الدين شيئا ولن يعجز المنهج. ومن تفلت فليتفلت. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى. ولذا يأتي كل إنسان يوم القيامة فيقال: ليتبع كل منكم من كان وليه في الدنيا. فيذهب عباد القمر والبقر والشمس وكل إلى ما كان يعبد، وتبقى هذه الأمة. اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد وفيها منافقوها. انظر فيقال: لما بخيتم؟ فيقولون: ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. هذه ما نلح بها في هذه الأيام. من ربك؟ من ربك الذي تعبد؟ من إلهك؟ وليك الذي تنصر؟ من؟ لقد تولى الناس اليوم أشياء كثيرة، وكررت أن في الوقت الذي جاءتنا فيه العظات والعبر والآيات في أن المال لم ينفع أصحابه، بلايينهم خذلتهم، ودنياهم نكلت بهم، وأتباعهم تبرأوا منهم، وما زال بعض المسلمين يشتهي أموالهم ومناصبهم ويصارع عليها بعد أن رأى الآيات أن هذه الأموال والمناصب لا تنفع، بل تخذل الإنسان أحوج ما يكون إليها وهو في حال ضعفه ومرضه وآخر حياته، وخذله كل شيء.